بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نتم اليوم إن شاء الله كتاب الحج من كتاب العمدة، عمدة الأحكام، الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائض. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أفاضت يوم النحر، أطافت يوم النحر. قيل: نعم. قال: فانفري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. هذان الحديثان يتعلقان بطواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، واختلف في وجوبه في العمرة، والأحوط أداؤه ولو من باب الاحتياط. أما في حجة الوداع فإنه أما في الحج فإنه واجب ولا شك. ودليله هذان الحديثان الواضحان. ففي الحديث الأول، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين زوجته صفية رضي الله عنها، ويا أخي يا صاحب الأغاني التي في جوالك، اتق الله وأغلقها في هذا المسجد وفي غيره، بل لا تسمعها حتى في خارج المسجد، ضع لك نغمة أخرى ليس في هذه الموسيقى. أقول: أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أهله ما يريد الرجل من أهله، من زوجته أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها، فأخبروه أنها قد حاضت. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنها قد أفاضت. بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقراء حلقاء، أو حابستنا هي؟ وهذا دعاء غير مقصود، والمقصود ومعناه في الأصل أي أصابها العقر، وهو عدم الإنجاب، وكذا أصابها شيء في حلقها، ولكنه مما يجري على الألسن بغير إيش؟ بغير قصد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك، وليس المقصود حقيقة هذا الدعاء، وإنما هو شيء يجري على اللسان في باب العتاب، قد يجري على اللسان في باب ماذا؟ العتاب. فلما أخبروه أنها قد أفاضت أمر بالرحيل وقال الناس: انفروا. وفي الحديث الآخر: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وإذا قيل أمر لا يتبادر إلى الذهن إلا أن الآمر هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذين الحديثين الفوائد الآتية: الفائدة الأولى لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وتلطفه معهم، والفائدة الثانية جواز أن يعلم أهله الآخرون بما يريد فعله من إذا خشي أي إذا لم يترتب على ذلك ضرر أو يعني شيء يعني يؤثر على الزوجة الأخرى. فعائشة رضي الله عنها علمت من حاله أنه يريد أهله، وهذا عندما تكون النفوس طيبة هكذا فإن الأمر لا يؤثر. والثالث وهو المقصود من هذا وهو الأهم أن الطهارة شرط في صحة الطواف، وأن الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قبل ذلك، غير أنك لا تطوفي بالبيت عندما حاضت قبل هذا. وهذا يؤكد أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولا أن تطوف بالبيت ولا أن تصلي، كما يؤكد ذلك قوله أوى حابستنا هي، فكأنه صلى الله عليه وسلم لو لم يخبر أنها قد أفاضت سوف يؤخر الناس حتى تطهر صفية رضي الله عنها وتطوف. ولذلك قال هذا الدعاء غير المقصود، عقراء حلقاء أو حابستنا هي. والرابع أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض إذا كانت خطاف الطواف الإفاضة، ولا يسقط عن غيرها بحال. والخامس أنه إذا قال الصحابي أمر الناس بكذا، فالمقصود أن الآمر عن النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم. والسادس يسر الشريعة وعدم الحرج فيها ورفع المشقة، حيث خفف عن المرأة الحائض لئلا يعني تعطل الناس أو تؤخرهم عن أعمالهم. ووضح هنا أن المرأة الحائض لها أن تحرم بما شاءت من المناسك، والأفضل أن تحرم متمتعة إن غلب على ظنها أنها تطهر قبل يوم عرفة. فإذا وصلت البيت تفعل جميع ما يفعله الحاج غير الطواف، وبطبيعة الحال السعي، لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج إن كان ذلك قبل يوم عرفة. إن استمر معها الدم إلى يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة وتصبح ماذا؟ قارنة، فتصبح قارنة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والطواف والسعي الذي تفعله عند الإفاضة يكفي لسعيها وعمرتها، لحجها وعمرتها، يكفيها ذلك لحجها وعمرتها. تفضل يا شيخ. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. متفق عليه. السقاية ورعاية البيت ومثلهم رعاة الإبل السواقي والرواحل يستثنون من وجوب المبيت بمنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعمه العباس في أن يبيت بمكة من أجل سقاية الحاج التي جعلها الله تبارك وتعالى في بني عبد المطلب، كما جعل سدانة الكعبة في بني شيبة. وهذه منقبة للعباس ولبني عبد المطلب من ناحية، وفيها رخصة وتخفيف عن أصحاب الأعذار من أمثال هؤلاء من ناحية أخرى. ومن كان عذره مثل عذر ابن عباس مثل عذر العباس من كان عذره مثل عذر العباس رضي الله عنه رخص له أن يبيت خارج منى. وأرى أنه يلحق بهم أمثال الأطباء والمسعفون ونحو ذلك ممن ينشغلون عن المبيت بمنى. ولو لم يكن المبيت بمنى واجبا لما كان إذنه للعباس رخصة مستثناة، لأن العادة أن الرخصة لا تكون إلا لا تستثنى إلا من ماذا؟ إلا من واجب. وفيه رد على من كتب في الجريدة في العام الماضي وهو أحد مفتي القنوات الفضائية المشهورين بفتواهم الضالة الشاذة بأن المبيت بمنى ليس من المناسك، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بات به عندما لم يجد ماذا؟ مكانا بمكة. وهذا قول لم يسبق إليه، وإنما قاله بمحض رأيه الجاهل الباطل. والذي لا يجد مبيتا بمنى يقرب حتى يكون في أقرب مكان إليه، أما أنه يبيت في الشقق الفارهة في العزيزية أو في الحوض تاركا المبيت بمنى مع قدرته على ذلك فلا شك أنه يأثم بهذا، ومع الإثم فإن عليه ماذا؟ أيضا دم، فإن عليه دما يذبحه في مكة، وتعمده لا يعفيه من الإثم. وإن كان يجبر بدم لكن إذا تعمد ذلك فلا شك أنه يأثم. وأود أن ننبه الإخوة إلى عدم التساهل في مشاعر الحج، وعدم التهاون في ذلك، ومحاولة التملص من بعض النسك تتبعا لبعض الرخص أو لبعض الفتاوى، فإن ذلك ضلال مبين. أحدهم جعل الأولاد ينامون ليلة أو عشية عرفة، فذهب هو وزوجته من مطار المدينة بعد صلاة العصر، ثم وقف قليلا بعرفة، ثم مر بمزدلفة والتقط له حصن، رمى جمرة العقبة وطاف وسعى وقصر، وما عيد في الصباح إلا مع أولاده، وجدهم نائمين كما عهدهم. فمثل هذا يلعب، والعجب أن يتبجح بذلك ويخبر. فمثل هذا ولا شك يلعب، ما تتبع الرخص بالطريقة هذه خطير جدا، كأنه يستهتر بهذه العبادة. خصوصا الناس كانوا يأتون بالأشهر في السفن وعلى الجمال والخيول والبغال والحمير، فيأخذون الأشهر حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى مكة. وربما هلك الكثير منهم إما بالأوبئة أو بالسيول والأمطار أو ببعض الأمراض، أو يتعرضون حتى لاعتداءات اللصوص واعتداءات السباع. فإن طريق الحج لأول مرة يؤمن منذ أن وحد الله هذه البلاد على يد الملك عبد العزيز يرحمه الله، وكانوا قبل ذلك يمرون بالقبائل فيأخذون عليهم إتاوة من المال، وكلما خرج من حدود قبيلة حمته القبيلة الأخرى مقابل المال، ومع ذلك قد لا يسلم من اعتداء أي جهة أخرى. الحمد لله قد أمنت السبل والطرق وقدمت الخدمات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. يوم التروية سمي يوم التروية لأن الناس يتروون بالماء فيملؤون قربهم ومزاداتهم ليذهبوا بها إلى عرفة. الآن تجد الصنابير تصب في كل مكان، فلنحمد الله على ذلك ولندعو لمن قيضهم الله عز وجل لخدمة ضيوف الرحمن. نعم تفضل. قال: وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. متفق عليه. جمع هو المزدلفة، وقوله ولم يسبح أي لم يصلي نوافل أو رواتب لا بين المغرب والعشاء ولا بعد أحدهما، مما يدل على أن الرواتب لا تلزم في السفر، وإنما يمكنك أن تتنفل نوافل مطلقة، طبعا مع الوتر وركعتي الفجر فإنهما لا يسقطان لا حضرا ولا سفرا. وفي الحديث الفوائد الآتية: الفائدة الأولى وجوب المبيت بالمزدلفة، واسمها جمع لاجتماع الناس فيها، وسميت مزدلفة لازدلاف الناس إليها. وأغرب ما سمعت من تفسير لبعض العوام، لأنهم يجعلونها بالسين مستلفة، يقول لأن الناس يستلفون الحجارة من بعضهم إذا نقصت، وهذا من غرائب التفسيرات. والله عز وجل يقول: فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو ماذا؟ هو مزدلفة، والواجب أن تبيت به إلى الصبح بعد أن تصلي فيه المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إحياء تلك الليلة، أعني ليلة مزدلفة، بل إنه صلى المغرب والعشاء ونام حتى الصبح. لا شك أنه صلى الوتر، ولكن لا ندري متى، إلا أنه لم يحيي تلك الليلة بل نام. وما يفعله بعض الجهلة من الاشتغال بلقط الحصى في مزدلفة والاشتغال بغسله وتنقيته، هذا خطأ، بدعة من البدع. إنما أول عمل تبدأ به إذا نزلت مزدلفة ما هو؟ صلاة المغرب وصلاة العشاء مع قصر العشاء، ثم تستريح وتبيت حتى الصبح وتصلي بها الفجر إلى أن تسفر جدا، وتدعو الله تتوجه القبلة إلى أن تسفر جدا، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءه عروة بن مضرس متأخرا، صلى معه الصبح بمزدلفة، قال له: يا رسول الله، لقد أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت جبلا أو حبلا على الروايتين من الحبال أو الجبال إلا وقد مررت عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني صلاة الإيش؟ ها؟ الفجر، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد صح حجه وقضى إيش؟ تفث، لأن الحج عرفة. فينبغي المسلم أن يهتم بأحكام حجه قبل أن يذهب إلى الحج، فيجتهد في معرفة الأحكام ويتعلم ويسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بدلا من أن يحج وهو جاهل لا يدرك أحكام حجه، وإنما يكتفي بتقليد الناس، فربما وقع في المحظور وهو يظن أنه مأجور. انتبهوا لهذا، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك. بهذا ختمنا كتاب الحج. نعم، باقي باب واحد. نعم، طيب، لعل نكمل، عفوا، نكمل الحديثين الباقيين من كتاب الحج. نعم، تفضل. قال: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي منها من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية قال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكل منها. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوداء، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ: شق حمار، وفي لفظ: عجز حمار. متفق عليه. في هذين الحديثين بيان حكم الصيد للمحرم، وهو محرم عليه كما قال الله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما. فالمحرم لا يجوز له أن يصيد صيد البر، وأما صيد البحر فهو حلال للمحرم، كما قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وأما إذا كان قد صيد صيد بري صاده رجل حلال أي غير محرم، ثم أهدى إلى رجل محرم، فإنه يجوز له أن يأكل منه ما لم يصد من أجله أو يأمر بصيده. فلو أمر بصيده أو صيد من أجله فإنه لا يؤكل منه، لا يأكل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل كما في الحديث الأول من ذلكم الحمار الوحشي، لأنه لم يصد من أجله، ولأن الصائد كان ماذا؟ كان حلالا. وأما الرجل الذي أهدى إليه بعد ذلك فإنه لم يأكل منه، لأنه يعلم أنه صيد من أجله، وبين عذره لذلك الصحابي لئلا يتأثر من جراء ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من ذلك. وفي هذين الحديثين الفوائد الآتية: الفائدة الأولى أنه لا يجوز للمحرم أن ينفر ولا أن يعين على قتل صيد، فإن أعان عليه حرم عليه وإن قتله فعليه كفارة مثل ما قتل من النعم. والثاني التفريق التفصيل بين ما صيد من أجله وما صيد دون أن يعلم أو يأمر أو يرضى بذلك. فما صيد من أجله أو علم بها ونفر الصيد أو ساعد على ذلك فإنه لا يأكل منه. وأما إذا صيد صاده حلال ورجع به إليه فإنه يجوز أن يأكل منه. ثالثا جواز أكل لحوم الحمر الإيش؟ الوحشية. وهذا شبه محل إجماع. والأمر الرابع حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتلطفه مع أصحابه، فإنه لما رأى ذلك الصحابي قد تغير وجهه وانتقع طمأنه وطيب خاطره وبين أنه لم يترك ذلك يعني لأنه لا يريد أن يأكل منه أو رد لهديته وإنما لكونه محرما. والموضوع الخامس فيه جواز أن يطلب الأخ من أخيه المسلم شيئا مما معه مما يحتاج إلى أكله إذا كان يعلم أن ذلك لا يؤثر عليه ولا يعني ينقص ولا يعني يلجئه إلى الإحراج. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل معكم منها شيء، فأعطاه العضد فأكل منه صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا نختم كتاب الحج كما شرنا قبل قليل من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.